يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين ولا أقول لكم ولا

قولك وما كفروا ذلك وعد

رسول ربك لن يصلوا ترك ما يعبدون